لنودع الأحباب نغمر ونوبتونا بدينا بالعذاب على باب نوقف لنودع الأحباب نغمر ونوبتونا بدينا بالعذاب وبواب بواب شي غرب شي صحاب شي مسكر وناطر تيرجعوا الغياب وبواب بواب شي غرب شي صحاب شي مسكر وناطر تيرجعوا الغياب يرجعوا الغياب ياخدني الحنين فكر رح اشتاق لك فكر على الباب رح انطر سنين وقت اللي بلوح لك وبسكر الباب بياخدني الحنين فكر رح اشتاق لك فكر على الباب رح انطر سنين يا باب المحصور عمري فيك يا باب المحصور عمري فيك رح انطر وسنين باب العذاب شي غرب شي صحاب شي مسكر